تعالى ما في قولي تعالى بعد أعوذ بنفس الرجيم كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان. أنا أقول بعد أعوذ بالله. قوله تعالى بعد أعوذ بالله. إيه ما قال. قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان. إذا قلنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قال. إذا ماذا نقول؟ قال تعالى كذا وكذا. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضروري يعني نعود. لا. نعم. ضروري يعني نعود. لا. هذا يعني التلاوة. نعم. عند الإشهاد يعني هنا. مين قال في حذف؟ أنا بقول الأصل في الكلام الحذف أم عدمه؟ الكلام يعني عدم الحذف. خلاص. عدم التقديم. شو اللي بدخلك بهذا الشيء؟ لكن إن كان جاءت جملة بهذا الشكل فلا بد من تقدير. من من؟ من القارئ. لا ليش هو يعني مشرع وكلامه يؤول ويصحح يؤول ولا يصحح يعني يصحح أولى لكن إذا كان جاء هيك كمان يؤول حتى يكون حتى ما يقع بشيء خطأ أخطأت نحن نؤول كلام الرجل لتخليصه من الإثم أما إذا كان الأمر لا يدور حول تخليص من الإثم فيصحح فورا. لسه ما خلص. أنت يعني صار لك المد كله ما سمعنا صوتك مرة حتى خيل إلي أنه لهتك صابغها ما لك أشقر وإذا بك أشقر مثلي. كل الصبر الا ما تصبر الا لا يخلص السؤال. خليك اخذ مرحى في صبرك واناتك. لا الاستعاذة يجب ان تعلموا انما تشرع بين يدي التلاوة. اما الاستعاذة بين يدي الاستشهاد بالآية فبدع خلاف السنة. لاحظوا اذا قرأتم حديث يستدل فيها الرسول بآية لا تجدونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها خطبة الحاجة. نعم خطبة الحاجة أخبرنا ليه القصد. لكن التعبير أشد خطأ قال الله بعد أعوذ بالله ظرفية هذه برضه ترجع لأنه خطأ لأن السيوط له رسالة يحاول في هذه المسألة بالذات طبعا يعني ان قوله بعد اعوذ بالله الرجيم او يقول الله بعد اعوذ بالله الرجيم. نعم ما قال الله ماذا قال الله قل الآية وهي كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اللي يقع يعني هو تحت هذه الآية يعني من الذين يتصفون هذه الآية كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعل هو رجل طيب محافظ على الصلاة خلوق ولكنه حليق ويرغب في أمر الناس بالمعروف عن الإنكار على المنكر. السؤال الذي يوجه إليك الآن هل تعتقد أنه يقول ما لا يفعل؟ كلا أيضا إلا بسبب حلق اللحية فإذا المو داخل لكن لو قال للناس أوصيكم بعفاء اللحية فتوجه إليه الآية وتنصب عليه صبا وتلبسه لبسا لكن إذا واحد قال للرجل صلي وهو بيصلي فهو لا يقول ما لا يفعل واضح؟ السؤال الأخير وبرجع من أسئلتي يمكن شوي لا أنا ما بدي أرجع حلا في نفس المسألة لا شعر ساقيها لا هذا من تمام تغيير خلق الله يعني أي جايين يسلموا عليكم يا جماعة جماعة رجال لا يجوز هذا لا يجوز شيوخ خول عليكم السلام آية لما تقولون ما لا تفعلون يتعرض لهذه المسألة فيروي رواية عن إمام مالك